فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل نجعل المتقين كالفجار

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون والقوم